فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. ثم إن امرأة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باعتزال لأن يعتزلوا نساءهم هؤلاء الثلاثة، جاءت امرأة يعني امرأة هلال بن أمية، امرأة هلال بن أمية، وقالت إنه يعني شيخ كبير وأنه لا يستطيع أن ينفرد بنفسه وأنه يحتاج إلى من يخدمه ويحتاج من يعينه، فيعني فهل تكره أن أبقى معه وأقوم بذلك؟ فقال ابقي معه ولكن لا يقربنك. فقالت إنه ليس له حاجة إلى النساء وليس عنده قدرة على ذلك. فأما نعم، وهذا فيه يعني فيه بيان أن المرأة تخدم زوجها، أنها تقوم بخدمة زوجها. وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بأنه يجب عليها ذلك، ومنهم من قال إن هذا ليس بواجب وإنما هو يرجع إليها إن يعني فعلت ذلك فهو مستحب، وإن لم تفعل وأرادت أن لا يعني تخدمه فإن لها ذلك. ولكن يعني بعض العلم قال بوجوب ذلك عليها. قد ذكر هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله في آخر كتابه أدب الزفاف، آخر مسألة في كتاب أدب الزفاف في هذه المسألة، وقد ذكر فيها يعني كلام العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأنهم قالوا إنه يجب عليها يعني ذلك. وذكر يعني أن مما قالوه في ذلك أن الجماع والاستمتاع أنه مشترك وكل يستفيد منه، الزوجة تستفيد والزوج يستفيد، ولكن الزوج يعني يقوم بالنفقة ويقوم بالسعي من أجل النفقة ومن أجل يعني ما يحتاج إليه في البيت، والمرأة عليها في مقابل ذلك أن تخدم ويحصل منها الخدمة يعني في بيتها، ليكون الزواج يعني فيه الاستمتاع مشترك وليس خاصا بالزوج وأنه المستفيد منه، بل المرأة مستفيدة منه، والزوج انفرد بالعمل والكسب وعليها أن تقوم بالشيء الذي من جانبها وهو الخدمة والقيام بطهي الطعام وغسل الثياب وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها، وكذلك تربية الأولاد. الحاصل أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى أنها تخدمه وأنه أذن لها تخدمه، وأن خدمتها من العلماء من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة، والأقرب بأنها واجبة. نعم. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. ذكر لما قيل له لما أذن لامرأة يعني هلال بن أمية أن تخدمه، قالوا له لو أنك استأذنت رسول الله لتخدمك زوجته، فقال إنه يعني لا يفعل ذلك ولا يدري ماذا يحصل له من الجواب عن رسول الله. وذاك أجيب بأنه شيخ كبير وأنه لا يقدر، وأما هو فكان شاب فأراد أن يعني لا يسأل رسول الله وليس بحاجة إلى محتاج إليه ذلك صاحبه ذلك الشيخ الكبير، وأنه كذلك يعني شاب، فيعني بعده عنه وعدم قربه يعني منها قد يكون في صالحه، لأنه قد يحصل أو يخشى أن يعني تحدث نفسه بأن يقدم على الاستمتاع بها. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخرت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. ثم ذكر يعني ذكر كعب مالك أنهم يعني بقوا يعني بعد اعتزال النساء عشرة أيام حتى كمل في 50 ليلة. ولما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام بالناس أخبر الناس يعني بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة, فيعني فانطلقوا يعني يريدون أن يبشروا, فيعني فكان منهم من ركب يعني على الخيل وعلى الفرس, ومنهم من صعد على سلع ونادى به على صوته أبشر يا كعب مالك أبشر, فيعني فصار الذي أطلق الصوت من الجبل أسرع من الذي كان على الفرس, ولما سمع ذلك الصوت وكان صلى على ظهر بيت لهم يعني في السطح صلى, فلما سمع هذا الكلام خر لله ساجدا, خر لله ساجدا سجدة الشكر. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يحصل له يعني أمر يعني جديد يعني في تحصيل مصلحة كبيرة أو دفع مضرة عظيمة فإنه يسجد لله شكرا, وأن ذلك سائغ وجائز, وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومنها هذا الذي حصل من كعب بن مالك رضي الله عنه, يعني حيث كانوا يعني يعملون بالسنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخر ساجدا شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. وهذا يدل على يعني مشروعية صلاة سجدة الشكر, وأنها مثل سجدة التلاوة, يعني حتى لو كان على غير طهارة يعني لا يلزم أن يكون على طهارة, لأنها يعني عند حصول المفاجأة فإنه يسجد لله شكرا ولو كان على غير طهارة. وكذلك سجدة التلاوة يمكن أن يسجد ولو كان على غير طهارة, ولو كان على غير طهارة يعني ليس بلازم أن يكون على طهارة, وأنه إذا أراد يروح يتوضأ ثم يسجد, وإنما هذه يعني سواء كان سجد تلاوة أو سجد الشكر فإنه يأتي بهما ولو كان على غير طهارة. قال فذهب قبل صاحبي مبشرون, وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل, فكان الصوت أسرع من الفرس, فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته, والله ما أملك غيرهما يومئذ. ثم ذكر أنه يعني لما جاء الذي كان على الجبل وأنه بشره وجاء إليه وصل إليه فخلع عليه له ثوبين يعني عليه وأعطاهما إياه, واستعار يعني ثوبا أو ثوبين يعني يلبسهما, فدل هذا على إعطاء المبشر يعني شيئا من أجل بشارته من الأشياء التي تخلع ويعطى إياها, سواء كان لباس أو يعني شيء أو ساعة وما إلى ذلك من ما يكون مع الإنسان يعني معه يحمله. وقال إنه لا يملك غيرهما يعني من الثياب, مقصود ذلك من الثياب, وإلا فإنه سيأتي أنه قال أرحلع من مالي شكرا لله عز وجل على توبته علي, فقال أمسك عليك مالك, فقال أمسك على نصيبي من, من, من, من, من, من فدك, يعني معناه أنه قال والله ما أملك غيرهما, يعني معناه مقصوده يعني مما يعني يخلع ويعطى للمبشرين, وليس معنى ذلك أنه يعني ليس عنده شيء من العقار, بل عنده شيء من العقار, فإذا يعني يكون يعني الحلف على ما نواه وعلى ما قصده, وأنه لم يقصد بذلك يعني العقار والذي يملكه من, من, من, من, من العقار, وإنما يقصد الشيء الذي يمكن أن يعطى للمبشر والذي يكون بيد الإنسان والذي في متناول الإنسان. قالوا فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء معين أنه يعني يكون هو المعتبر, وأنه لا يدخل فيه الأشياء التي يعني ليست مقصودة وليست مرادة, لأنه يعني المقصود أن يعطيه شيء يناوله إياه, وليس معنى ذلك أنه يعطيه قطعة من الأرض, وإنما شيء البشارة حصلت فيحصل ما يقابلها من مما فيه يعني سرور للمبشر كما حصل السرور للمبشر. قال انطلقت أتأمم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. وهذا فيه البشارة والتهنئة، الذي يعني أوصل الخبر إذا كان لم يصل له الخبر يبشر، والذي يعني بعد أن وصله الخبر يهنئه. فهذا الذي بشره وأعطاه يعني هذا الذي عليه من الثياب واستعار يعني ثوبين يعني أعطاه يعني يعني الذين غيره يعني الذين مهمتهم أن يهنئوا، لأن البشارة سبقوا إليها فلم يبقى لهم إلا التهنئة. وأيضا يعني في الحديث الدلالة على الاستعارة وعلى أنها سائغة، وأن استعارة الثياب يعني من أجل الانتفاع بها وإرجاعها أن ذلك لا بأس به، وكذلك مثل استعارة الحلي يعني استعار ويرجع ويدفع أجرة في مقابل هذه الاستعارة، أو يعني لا يدفع يعني شيء يعني في مقابل هذه الاستعارة وليس في مقابل، ولكن الاستئجار يمكن الإنسان يستأجر يعني ثياب ويستأجر يعني زينة وما إلى ذلك ويدفع الأجرة، ويمكن الاستعارة، والاستعارة كما هو معلوم ترجع العارية وليس يعني فيه شيء مقابل لها، إلا إذا كان الإنسان أراد أن يكافئ وأن يعطي يعني شيئا بسبب الإعارة فإن ذلك لا بأس به. فقال يممت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجده جالسا مع جماعة من أصحابه فقام طلحة. قال بعد ذلك فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. يعني لما أقبل كعب مالك وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه، قام طلحة بن عبيد الله يهرول يعني مسرع يعني يريد أن يعني يهنئه، فصافحه وهنأه ويعني وقال إنه ما قام أحد من الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، وكان كعب لا ينساها لطلحة، لأن لا ينسى هذا الجميل الذي حصل، وكونه جاء إليه مسرعا يهنئه يهرول يهنئه ويصافحه ويسلم عليه. وهذا في مشروعية المصافحة أيضا، مشروعية المصافحة عند التلاقي. نعم. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. وهذا فيه يعني سرور الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بتوبة الله عز وجل على كعب مالك وصاحبيه، وهذا يدل على يعني الفرح والسرور يعني بما يحصل للمسلم من الخير، وأن الرسول كان يعني فرح بذلك فرحا شديدا حتى كان كأنه يعني كأنه القمر عليه الصلاة والسلام، وأصحابه كذلك كانوا يعني حصل لهم السرور وكانوا يهنئون يعني كعب بن مالك بتوبة الله عز وجل عليهم. ثم إنه لما جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يعني بخير يوم يعني بعد الإسلام، المقصود بذلك أنه بعد الإسلام، لأن هذا شيء معلوم، لأن يعني نعمة الإسلام هي أجل النعم وهي أعظم النعم، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، ولكن هذه يعني بعد الإسلام هي نعمة عظيمة، يعني توبة الله عز وجل عليه يعني هي بعد نعمة الإسلام هي نعمة عظيمة، وليس معنى ذلك أن هذه أجل من الإسلام، بل هي يعني الإسلام أعظم منها، لأن الإسلام فيه الهداية إلى الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور فهي أعظم النعم وأجل النعم. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام, والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم في حبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فإذن هو قال فما فرحت بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يذكر الإسلام لأن هذا شيء معلوم وأنه ليس شيء أعظم منه, وذلك أن فيه الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور, فهي النعمة التي لا يماثلها نعمة والتي لا يساويها يعني نعمة. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال ثم إنه لفرحه وسروره بهذا الذي حصل قال الرسول يريد أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, يعني صدقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوزعها ويتولاها. فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك مالك, ولم يعني أدله بأن يعني يصدق بماله كله, يعني يخشى أن لا يحصل منه الصبر على عدم طاقة أنه لا يطيق يعني خلوه من المال وأن لا يكون عنده شيء من المال. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخلى أبو بكر عن ماله جميعا والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقره على ذلك, يعني يعني خشي أن لا يحصل لكعب مالك مثل الذي حصل لأبو بكر من الصبر وأنه قد يعني يندم ويحصل منه شيء. فقال أمسك عليك مالك أو بعض مالك فهو خير لك. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا استشير يعني في شيء يعني فيه تخلص من المال ويعني أنه يشير بأن يبقي شيء من ماله حتى لا يحصل له يعني شيء يحصل منه الندم على ما قد حصل منه. أعيد الكلام. قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال وهذا كما عرفنا يعني ما تقدم قال والله لا أملك غيرهما, يعني من الأشياء التي يمكن أن تعطى للمبشر, وليس معنى ذلك أنه ما عنده عقار ولا عنده يعني شيء من الأموال الأخرى, وإنما حلف على شيء يخلع ويعطى يعني كثياب أو يعني شيء مع الإنسان يعني قلم أو ساعة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي في حوزته في الحال ويستطيع أن يعطيها لمن حصل منه البشارة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. يعني مرة أن كعبا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا منك أو من الله, يعني وكونه يسأل هل هو من الله لأن ذلك يزيد في فرحه وسروره, يعني لأن كون الله يعني ينزل وحي يعني به ويعني ويكون ذلك من الله هذا زيادة في فرحه وسروره, يعني هذا مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها في قضية الإفك وأن الله أنزل القرآن يعني في براءتها. وكذلك أبي بن كعب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك يعني القرآن وقال إنه أقرأ عليه لم يكن وأنه قرأ عليه قال وسماني لك, قال نعم فجعل يبكي من الفرح والسرور. فإذا قوله يعني هل هذا منك أو من الله, يعني لأنه إذا كان من عند الله فهو زيادة فرح وسرور وأن الله عز وجل أنزل يعني فيه وحيا وقد نزل الوحي في ذلك وجاء في سورة البقرة في يعني بعد توبته على النبي والمهاجرين قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني حتى إذا ضاقت ما رحبت وضاقت أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعدما نجاهم الله عز وجل بالصدق أمر الله عز وجل بأن يكون المؤمنون مع الصادقين وأن يسلكوا مسالك الصادقين وأن يتحلوا بالصدق وأن يحرصوا على الصدق. وكعب أخبر بأنه نجاه الله عز وجل بالصدق وأنه ما حصل منه الكذب الذي حصل المنافقين وحصل ما حصل من الشدة وحصل الفرج في نزول الوحي يعني بتوبة الله عز وجل عليه فصار يعني له هذا السرور يعني الذي يعني في حصول خلاصه مما حصل من الشدة وأن يكون ذلك بوحي من الله عز وجل وأن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعني كما عرفنا فيما تقدم أن الحلف الإنسان إذا حلف على نوع معين من المال وأن هذا هو الذي يقصده أنه يعني لا يدخل فيه الشيء الذي ما أراده لأنه قال ما أملك غيرها يعني مما يخلع ومما يعطى للبشير المبشر وأما يعني الأشياء الأخرى فهو يعني ما نواها ولهذا قال أنا خلع من مالي مع أنه قال لا أملك غيرها حلف أنه لا يملك غيرها يعني مما يخلع. نعم. قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. يقول أنه لما نجاه الله عز وجل بالصدق يعني حرص على أن يعمر حياته بالصدق وأن تكون حياته كلها صدق ومبنية على الصدق ولا يكون فيها من الكذب. قال فيعني حلف على أنه يعني أنه يعني يبقى يعني أخبر بأنه سيبقى صادقا ولا يعني يتعمد الكذب. يقول وقد يعني حصل لي يعني في مضى من حياتي السلامة من أن أكذب وأرجو أن يحقق الله لي ذلك في المستقبل يعني بأن تسلم بقية حياته من أن يحصل منه كذب وأن يبقى على هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه سيبقى على الصدق وأن يحرص على الصدق وأن يستمر على الصدق. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني وهذه الآية ختم الله عز وجل بها هذا الذي حصل بالنسبة للمهاجرين والأنصار والثلاثة فقال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويعني الصادقين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في القرآن يعني بالنسبة للمهاجرين أن الله وصفهم بالهجرة والنصرة الهجرة والنصرة ويعني يعني هم مهاجرون وهم أنصار لأنهم نصر الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصادقون كما وصفهم الله عز وجل بذلك فجمعوا بين الهجرة والنصرة كما أن المهاجرين عندهم النصرة الأنصار عندهم النصرة فقط فهؤلاء عندهم الهجرة يعني وزيادة وقد وصفهم الله عز وجل بالصدق قال أولئك هم الصادقون. نعم. وذكر يعني تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآيات حتى قول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهذا يدل على أن الإنسان يقتدي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يكون مقتديا بهم بالصدق وأن يكون معهم لأنهم هم الصادقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. ذكر يعني رضي الله عنه أنه يعني أنها يعني أعظم شيء بعد الإسلام هو هذا الذي قد حصل يعني ونعمة الإسلام معناها أنها مقدمة على غيرها لأنها أعظم نعم وأجل النعم لأنه هنا قال يعني بعد الإسلام يعني بعد نعمة الإسلام لأنها أجل النعم يعني من هذا الصدق الذي كان صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه يعني نجاه الله عز وجل بالصدق وأنه لم يحصل منه الكذب يعني فيهلك فيه من هلك يعني ممن ممن لم يحصل لهم الصدق. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم. هذا بيان معنى التحليف، وأنه ليس المقصود أنهم خلفوا في غزوة تبوك، لأنه خلف غيرهم يعني من 83 الذي سبق أن مر ذكرهم، وأنهم اعتذروا الرسول قبل أعذارهم ودعا لهم. وأما يعني هؤلاء خلفوا يعني عن قبول التوبة وعن يعني أن يجابوا إلى يعني ما أرادوا يعني، وإنما يخلفوا عن قبول التوبة، هذا هو معنى كونه على ثلاثة الذين خلفوا. ليس المقصود خلفوا عن غزو، بل خلفوا وخلف غيرهم، لكن الذي اختصوا به أنهم خلفوا عن في قبول التوبة. كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يعني هذا هو معنى خلفوا، يعني يفسر أن هذا التخليف إنما هو في يعني قبول التوبة، وأنه أرجع أمرهم، بخلاف الذين اعتذروا وحلفوا والرسول قبل ظاهرهم ووكل أمرهم إلى الله عز وجل. هؤلاء يعني ما حصل لهم، وإنما بعد 50 ليلة حصل لهم يعني هذا الشيء، ونزل الوحي في يعني في توبة الله عز وجل عليهم. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. نعم. في الرواية الأخرى قال يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وزاد فيه على يونس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد غزوة يعني يوري، يعني يعمل تورية، لأنه إذا كان مثلا يريد أن يذهب إلى جهة الجنوب وهو يعني فيسأل عن الطرق في جهة الشمال، فإذا كان فيه استعداد للحرب، والرسول كان يسأل إلى جهة الشمال وهو سيذهب جنوب، هذه من التورية، لأنه إذا سأل عن جهة الشمال يعني من أنه سيذهب إلى الشمال، سيذهب إلى جهة الشمال لأنه يسأل عن طريق، وهو كان يسأل عن طريق ثورية، وقد قال عليه السلام الحرب خدعة، وهذا من الخدعة في الحرب، يعني كون العدو يعني ما يكون في مجال لكونه يعني يطلع ويكون على علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما يعني فهو يعني يسأل عن الجهة التي غير الجهة التي سيذهب إليها، فالذي يرى أو يسمع أنه يسأل عن طريق جهة الشمال يعني كان سيذهب إلى جهة الشمال، وهو سيذهب إلى جهة الجنوب، سيذهب إلى جهة الجنوب، فهذه هي التورية، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. نعم. قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معه عدد كبير يزيدون على 10,000، يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. وذكر النووي أن من العلماء من قال إنهم 60، ومنهم من قال 30، ويعني قال أن من قال 60 يعني ذكرهم وذكر أتباعهم، ومن قال يعني 10 ذكر المتبوعين يعني دون الأتباع، والحاصل أنهم يزيدون على 10,000 على كل تقدير، لأنه قال يزيدون على 10,000. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح مولى بني أمية. يعني هنا ذكر شيخه أحمد بن عمرو صرح وأطال في نسبه، ومعلوم أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، له أن يطيل في نسبه وله أن يذكر اسمه فقط أو يذكر كنيته فقط، يعني ولكن الأمر يرجع إليه، له أن يطيل وله أن يختصر. أما غيره فإنه لا يزيد على كلام التلميذ إلا يعني ما يوضح به ويأتي بكلمته أو يعني. وأما التلميذ فإنه يذكر شيخه كما يريد، إن أطال أطال، إن أراد أن يطيل أطال كما هنا، وإن أراد أن يختصر فيقول أبو الطاهر ابن السرح. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري. عن يونس يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب ومحمد المسلم عبد الله بن شهاب. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أخيه عبد الله بن كعب. عن أخيه عبد الله بن كعب. عن كعب. عن كعب. وجاء يعني في رواية أخرى بعد ذلك أنه عبيد الله، وعند مسلم يعني عبد الله وعبيد الله، والبخاري ليس عنده إلا عبد الله مع تكرر الأحاديث عنده، ويحتمل أن يكون يعني عبيد الله يعني يذكر مصغرا ومكبرا، لكن الذي عند مسلم يعني التكبير والتصغير، وعند البخاري التكبير فقط، مع أنه جاء من طرق من أكثر من طريق. نعم. قال وحدثنيه محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن الليث. الليث بن سعد المصري. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب بإسناده. نعم. قال وحدثني عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري. عن محمد بن عبد الله مسلم بن أخي الزهري، يعني يروي عن عمه الزهري، هو محمد بن عبد الله بن مسلم، والزهري محمد بن مسلم. محمد بن مسلم. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبيد الله بن كعب. نعم، هنا ذكره بالتصريح. نعم. عن كعب. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب، وكان قائد كعب حين أصيب بصره، وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه كعب بن مالك. نعم. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. جاء فقال لي بعض أهلي. وش كعب بن مالك يقول فقال لي بعض أهل استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجك مثل ما يعني بعض أهلي يعني بعض أقاربه. السؤال النهي عن الكلام. فكيف هذا يتكلم مع كعب؟ إيش؟ كيف هذا يتكلم مع كعب؟ قد نهوا عن الكلام. فقال لي العبارة إيش؟ فقال لي بعض أهلي. هو النهي بعد هذا؟ لما لا استأذن. لا هو نهوا من أول ما بدأ الهجران. لا النهي كونه يعني لأنها عن كلامه من 10,000. إيه؟ قال لي بعض أهلي. إيه بعدين لما جاء الرسول فقال هو الآن اترك زوجتك. هو النهي عن كلامهم يعني هذا بعد النهي عن كلامهم. إيه. نعم. نعم. هذا بعد النهي عن كلامهم. نعم. استشكل هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة. نعم. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول. يعني بدلا ما يتكلمون يعني يشيرون. أي. ها؟ نعم. أي. نعم. وقيل لعله من النساء